نستغفره ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو اللقاء الخامس مع تفسير سورة القارعة. يقول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يذكرنا ربنا تبارك وتعالى أولا بأنه هو الذي خلقنا، وأنه يعلم ما نخبره وما نخفيه، ويذكرنا بالملائكة الكرام الكاتبين الحفظة إذ يتلقى المتلقيان، ملكان أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات، كلاهما من الملائكة المكرمين، يعني ليس لا يظن أحد بأن هذا ملك من المحسنين وهذا من غير المحسنين، كلاهما من عباد الله المكرمين، وكلاهما يعين الإنسان على فعل الخيرات ويحدثه بترك المنكرات ويزين له الحسنات ويكرر إليه السيئات. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ملك عن يمين الإنسان يكتب الحسنات وملك عن شماله يكتب السيئات. وروى الإمام الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحب الشمال ليرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ أو المسيء، فإن ندم واستغفر ألقاه لم يكتبه وإلا كتبها واحدة. هذا الحديث يفيد ساعة رحمة الله تبارك وتعالى. إن صاحب الشمال يعني الملك القعيد على الشمال المكلف بكتابة السيئات، الملك القعيد على اليمين مكلف بكتابة الحسنات، مجرد ما العبد يعمل حسنة يكتبها عشرة، والملك عن الشمال مكلف بكتابة السيئات، العبد المسلم المخطئ حين يعمل سيئة ينتظر الملك لا يكتبها لعل العبد يتوب، والعبد المؤمن التقي نسأل الله أن يجعلنا من الأتقياء منيب إلى الله محاسب لنفسه سريع التوبة لا تتراكم عليه السيئات، ينفضل عليه الملك عدة ساعات، والمؤمن يراقب نفسه ويحاسب نفسه، فإن تاب وندم واستغفر ألقاها، يعني لم يكتبها. رافع القلم والحفظ يسجلها أو لا يسجلها. عن اليمين وعن الشمال قعيد، ملازم له لا يفارقه. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لا يتكلم العبد بكلمة، وأيضا لا يتحرك حركة ولا يفعل شيئا إلا لديه رقيب مراقب متتبع عتيد مهيأ حاضر مهيأ للقيام بمهمته على الوجه الأتم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لما العبد منا يتصور أنه تسجل عليه أعمال الحسن منها والسيء، والله لو علم الناس ذلك وتفكروا فيه لحلت مشاكل كثيرة. لو الكاتب اللي بيكتب والمذيع اللي بيتحدث وأي متحدث يتحدث لو علم أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد لشغل الإنسان بذلك، وكان كحال كثير من السلف الصالحين حين نقرأ عنه نسمع ونقرأ هذه العبارة: كان كثير الصمت طويل السكوت لا يتكلم إلا لحاجة. من قرأ أحوال الأئمة والصحابة والتابعين دائما يرى هذه العبارات. أما الإنسان متفلت اللسان فأيضا نقرأ فنرى أن بعض العلماء رحمة الله تعالى عليهم كان لا يأخذ بعض الأحاديث بسبب بعض الرواة، سبب عيوب في بعض الرواة. من ضمن العيوب يقول: لا آخذ حديث فلان، لماذا؟ يقول: كان كثير الكلام. شوف الذنب قلته ايه؟ كان كثير الكلام. فبعض العلماء كان يبتعد عن الحديث اللي جاي عن طريق فلان هذا لأنه كثير الكلام. وكما ورد عن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه أن من كثر كلامه كثر غلطه أو كثر سقطه. كلما كثر الكلام كثرت الأخطاء. ولذلك لما نتتبع هذا الأمر نرى النصوص الشرعية كثيرة، منها أن حفظ اللسان من شعب الإيمان، شعب الإيمان التي من استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. من شعب الإيمان حفظ اللسان، لما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أيضا حفظ اللسان من أسباب نيل رحمة الله تبارك وتعالى، لما رواه الإمام عبد الله بن المبارك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله عبدا قال خيرا فغنم، أو سكت عن سوء فسلم. وعبارة رحم الله العلماء رحمة الله تعالى عليهم يقولون: إما أن تكون خبرا أو طلبا. إما أنها خبر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو مبلغ عن الله جل وعلا، رحم الله عبدا، هذا خبر. خبرا عن الصادق المصدوق يبلغه عن رب العزة جل وعلا، أو أنه طلب في صورة الخبر. يعني إيه؟ يعني دعاء، دعاء من من؟ دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لمن حفظ لسانه. رحم الله عبدا، دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحم للعبد. ما شأنه؟ قال: خيرا فغنم، حسنات كثيرة على قول الخير، أو سكت عن سوء فسلم. السكوت فيه السلام والنجاة. روى الإمام الترمذي عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله من نجا؟ قال: أملك عليك لسانك، ولي سعك بيتك، وابك على خطيئتك. أسباب النجاة: أملك عليك لسانك، يعني تحكم فيه، أمسك، لا تطلقه، لا تترك له الحرية، لا تدع لسانك منطلقا. أيضا روى الإمام الترمذي عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف عليه؟ فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لسانه وقال: هذا، يعني لا يخاف عليه إلا من هذا، من هذا اللسان. كان سفيان بن عبد الله كما جاء في صحيح مسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استغفر. فقال كما في رواية الإمام الترمذي قال: فقلت ما أخوف ما تخاف عليه؟ فأخذ بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم وقال: هذا، أي هذا اللسان. ولذلك ورد عن الصديق رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: يا لسان قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. وورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: والله الذي لا إله غيره ليس شيء أحوج إلى طول سجن باللسان. اللسان ده يحتاج أن يسجن ويحبس طويلا، وهذا أمر هام ينبغي أن نلتفت إليه. ومما يعين على حفظ اللسان الانشغال بالأوراد. يعني إيه الأوراد؟ يعني الانشغال بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، العبادات، القربات، ما يسمى عند علماء السلف رحمة الله تعالى عليهم بعمل اليوم والليلة. دائما نجد علماء السلف رحمة الله تعالى عليهم يعتنون بعمل اليوم والليل. يعني إيه؟ يعني الأوراد والأذكار التي ينبغي على المسلم أن ينشغل بها من ساعة أن يستيقظ إلى لحظة أن ينام. في أوراد هيقرأ قد إيه قرآن النهارده؟ لما يصحى من النوم هيقول إيه؟ ويعمل إيه؟ وبعد كده أذكار الصباح، وبعدين وهو رايح المسجد يدخل المسجد يقول إيه؟ لما يتوضا بعد ما يتوضا يقول إيه؟ ولما يدخل في الصلاة في دعاء الاستفتاح، في أدعية، في أذكار، في الركوع، في الرفع من الركوع، وفي السجود، وبعد التشهد في أوراد كثيرة. وبعد ما يسلم من الصلاة ركعتين، وبعد ما يقول هيصلي كم ركعة، والسنن القبلية والبعدية، ويعني يأتي المساء قبل المغرب بساعة أو أكثر أو أقل، يأتي بأذكار المساء بعد المغرب هيصلي إيه، وبعد العشاء هيصلي إيه، وصلاة الليل. أوراد كثيرة فيها مشغلة. لما الإنسان يشغل بهذه العبادات والقربات يشغل عن كثير من المهالك التي توقع في الهلاك والعياذ بالله. سبحان الله، وما أجمل ترتيب القرآن الكريم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق. لما الإنسان لما يجي يتكلم يتذكر أنه سيجني عن قريب، يتذكر الموت. لما الإنسان يتذكر الموت بسكراته، وبعد الموت بعث ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. لو الإنسان حين يتحرك بحركة أو يتلفظ بكلمة يتذكر القيامتين، القيامة الصغرى وهي الموت، والقيامة الكبرى وهي البعث، سيستقيم الحال إن شاء الله. وهذا هو القرآن المكي الذي تربى عليه جيل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. وجاءت سكرة الموت بالحق، التعبير بصيغة الماضي، لأن الأمور المستقبلة إن كانت في حكم مؤكد يعبر عنها بالماضي. أحداث القيامة ومجيء الموت أمور متيقنة، فيعبر عما لم يقع وكأنه وقع. وجاءتك أيها الإنسان أينما كنت أنت، أي إنسان، وجاءت سكرة الموت بالحق، بحقيقة الموت. كان الإنسان يسمع عن الموت، وربما رأى أحدا في سكرات الموت، وربما لم يرى. فجاء الموت بسكراته، وها هو الإنسان يذوق بنفسه حقيقة كان يسمع عنها، كان يفكر فيها، أو كان مشغولا عنها، كان لا يفكر فيها، أو لا يحب سيرتها. جاءت أهل الذكر، وجاءت أهل الغفلة، وجاءت سكرة الموت. ساعة نسمع سكرة نتذكر التولان، لأن السكر يعرفه العلماء رحمة الله تعالى عليهم، فيقولون السكر حالة تعرض للإنسان، تحول بينه وبين عقله. بسبب ماذا؟ مشهور أنه بسبب الشراب، واحد يشرب خمرة فيصاب بالسكر. ولكن السكر قد يأتي بغير الشراب، يأتي من الهول والفزع. فحين يرى الناس أحداث القيامة، قال الله جل وعلا: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سكارى وما هم بسكارى، سكارى أصيبوا بالسكر التولان، وما هم بسكارى عن تعاطي شراب المسكر، ولكن بسبب الهول والفزع، نسأل الله السلام. لذلك قال العلماء: الإنسان مصاب بحال السكر وهو شيء يحول بينه وبين العقل بسبب شدة العشق. واحد يتعلق بوحدة لغير ما خلاص نسأل الله السلام الأبعد يحصل له حاجة. وعندنا مثلا قصة ليلى المجنون ليلى ولها أمثلة في التاريخ عديدة. يحدث السكر أيضا بسبب الخوف والفزع كما تقدم، ويحدث بسبب شدة الغضب. إنسان يحصل عنده غضب، الغضب يخليه في حالة تولان، بس ما يجيش بقى واحد يعني يسأل ويجاوب ساعات، لا جاي يسأل ويجاوب. أنا قلت لها تبقى طالب وطالب إيه؟ خد بالك كنت غضبان طبعا. واللي يفتي كما ذكر الإمام الجليل ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، اللي يفتي بأنه حضر ويحاول يفهم السائل ده غرضه ايه وجاي عاوز ايه. لما يجي واحد طلع لأنه غضبان ومحتواه واتضح ما يحسبش هو مين. خدوا بالكم من عبارات العلماء، يقولون إذا يعني غابت عنه الظنون وأباح بسره المكتوم، ده خلاص الأبعد عاش كواي وقعد يتكلم من الأسرار اللي ما بيقولهاش أبدا. وبعد كده يقول أنا قلت، وقالوا كمان إيه، حتى لا يدري ثوبه من ثوب غيره ولا نعله من نعل غيره. يعني اللي هو في حالة ذهول ده، تبص تلاقيه مثلا إذا كان في البلد يقوم أخذ الجاكيت بتاع إيه؟ بتاع أي حد من اللي قاعدين، بس بتعمل إيه؟ مش واخد باله. إنما خدوا بالكم بقى، يبقى قاعد يزعق وأنت وطالب و و و وبعد شوية يقول إيه؟ هاتوا لي المحمول من فلان، يبقى كان إيه؟ كان ايه؟ وطب ولا المحفظه، انا شايف فلان بيشيل المحفظه. لا الثاني ده اللي هو لك طلعوا ما حصلش، يعني واحد يوم اخذ منه المحفظه وشايل منه المحمول وبعد كده يمد ايده في جيبه بتعمل ايه؟ هجيب المحفظه. المحمول فين؟ المحمول معايا، معاك هاته فتش، مش ده. انما مش كل واحد يقول ده حاكم انا ايه عملتها وكنت يعني خد بالك انا جاي عايزك ايه، يعني انا بسال وبجاوب في الوقت نفسه. طيب نعود، يبقى الغضب شده الغضب نسال الله السلامه تصيبه بالسكر، وشده الفقر الرجل الذي حكى قصته النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو يعني تمثيل يعني الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته فانفلتت منه وحضع منه الراحلة بالله عليه، فلما لقاها عمل إيه؟ جه يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك. فالفرح عمل عنده يعني ايه؟ هز. فقال اللهم انت عبدي وانا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم اخطأ من شده الفرح، حصل شيء من الايه؟ من السكر، من الفرح، حاجه ضاعت وبعدين لقاها، فمن شده الفرحه حصل ايه؟ شيء من السكر الخفيف. وياتي السكر نسال الله العافيه بسبب شدة الألم. قال العلماء وهو المراد ها هنا، وجاءت سكرة الموت، سكرة الموت شدة الألم، ألم إلى آلام الموت وآلام نزع الروح. وحتى المؤمن يعني سكرات الموت وشدة الموت للمؤمن وللكافر وللبر وللفاجر الجواب نعم، وخذوا بالكم اخواننا، شدة سكرات الموت لا تدل على عدم الصلاة، لأن شدة سكرات الموت حدثت لمن؟ حدثت لإمام المتقين وخاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن خذوا بالكم، المؤمن الصالح، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الصالحين، عند الموت يحصل له سكرات الموت وشدته والمبشرات، يرى مقعده من الجنة ويرى الملائكة، ملائكة الرحمة بيسلمهم وبيبشرهم، فالبشريات تنسيه السكرات، بالعكس الفاجر والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. يجتمع عليه أمران، الثاني أشد من الأول، الأول سكرات الموت وشدته وآلامه، والثاني ملائكة يضربون ويبشرون بالنار والعياذ بالله. أيهما أشد؟ ده سكرات الموت مع شدتها لا تساوي شيئا مع ملائكة يضربون ونار تعرض ولا يبقى لما يعرض مقعده من النار، نسأل الله السلام. ومن الكرامات التي اختص الله تبارك وتعالى بها الشهداء، نسأل الله جل وعلا أن يجعل موتنا استشهادا في سبيله، أن الشهيد يعافى من كل ذلك، سكرات الموت وشدته روى الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. أي قرصة؟ العلماء قالوا القرصة دي بتبقى يعني حاجة من الاثنين، إما قرصة يعني لسعت حشرة من الحشرات، بالغوث ولا بعوضة أو غيرها، لسع قرصة، أو يعني أن إصبعين قطعة من اللحم بين إصبعين، دي برضه اسمها إيه؟ قرصة، لسعت حشرة أو يعني ضغطة إصبعين. الشهيد يطعن بسلاح أبيض أو يطلق عليه أعيرة نارية أو أي آلة من الآلات، ألم القتل وسكرات الموت زي إيه؟ سبحان الله. ومين فينا ما بيتحملش قرصة؟ يا العدد دي مزية اختص الله تبارك وتعالى بها الشهداء، تكريم من الله تبارك وتعالى. نختم بس الآية: وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. تحيد تفر، تهرب، تتباعد، ده حال أكثر الناس. أما المؤمن فلا يفر من الموت، يأخذ بالأسباب، أسباب النجاة، ويبتعد عن أسباب الهلاك، ولا يقتل نفسه ولا يؤذي نفسه ولا يضر بنفسه. ولكن بعض الناس لا يحب حتى سيرة الموت، يحيد حتى عن السيرة والتذكير، نسأل الله العافية. ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في كتاب البداية والنهاية، ذكر عن أحد الملوك والسلاطين وهو أبو جعفر المنصور، كان أحد الخلفاء، طبعا لما نسمع كلمة الخلفاء يعني بيحكم الأمة الإسلامية، مصر والشام والعراق والحجاز دول، مش بيحكم دولة يعني، مش مثلا محافظ ولا رئيس، لا، ده بيحكم الدول الإسلامية كلها، خليفة. وده نسأل الله العافية يعني، الحقيقة كان مشهور بالفجور والتكبر، وقتل الكثير حفاظا على السلطة، نسأل الله العافية. وكان يحب الدنيا بطريقة مبالغ فيها، وهو باني بغداد، بغداد دي هو اللي أنشأها، وأنشأها بطريقة هندسية رائعة، اختار الأول الموقع بحيث أن المدينة تقع بين نهرين، النيل بين نهرين دجلة والفرات، كثيرة الثمار، حتى أنها كانت تسمى بدار السلام تشبيها لها بالجنة. وأحد الخلفاء، وكان مقر الخلافة في بغداد، بعت واحد علشان يحكم مصر، فلما جه شاف مصر، مصر ايه دي؟ بالقياس مع ايه؟ مع بغداد. فقال يعني معنى كلامه يعني: يا خيمة فرعون، ما الذي ضره بمصر؟ مصر من اولها دخلت تيجي ايه؟ جنب بغداد. وهذا الرجل بنى لنفسه قصرا ضخما وسماه ايه؟ نسأل الله العافية. سماه قصر الخلد، جمع فيه خبراء ومتخصصين في البناء من جميع أنحاء العالم، وأتى بخامات، أنواع من الخام والمعادن من جميع بقاع الدنيا. ولما أتمه يعني ما لحقش، قاعد في مرة كده ومستريح جدا جدا جدا بالدنيا، فبيقول إيه؟ ما أطيب الدنيا لولا الولد. وبيفكر يعني إيه؟ لولا الحل إيه؟ نبعد عن المدة إزاي علشان تطيب لنا الدنيا وتستمر؟ فله وزير يعني راجل عاقل اسمه الربيع بن يونس، فقال له: يا أمير المؤمنين، ما طابت إلا بالموت. الدنيا ما طابت إلا بالموت. قال: وكيف؟ قال: لولا الموت لم تقعد مقعدك هذا. ما كانش اللي قبلك مات، ما كنتش أنت إيه؟ وصلت للي أنت فيه. أيضا ذكر الإمام ابن كثير عن أحد السلاطين معز ابن بوي، ده كان حصل له مرض وبعدين شفي، فحب يغير جو، فأراد أن يطلب بغداد، فأشار عليه بعض الناس بأن يبني قصرا في أعالي بغداد ولا قوة، فبنى قصر، أنفق عليه، يقول الإمام ابن كثير، أنفق عليه 13,000,000 درهم. 1,000,000 يعني كام؟ مليون. 13,000,000 درهم أنفقهم على بناء هذا القصر. قال: وما أتم بناءه ومات، ما كملش البناء، توفي. أمثلة كثيرة، أحد القادة الصليبيين أسر في معركة بقيادة السلطان الصالح نور الدين محمود الزنكي رحمه الله، ولما أسر ده كان قائد عسكري كبير، بعض الأمراء أشار على السلطان بقتله، هو بعت رسائل يقول لهم يفدوه، طلب ان هو يفتى بالمال، وبعت رسائل والرسائل جت، وحصل مساومات في المبلغ، عايزين كذا ندفع كذا، لا ما يرضيش، طب ندفع كذا المبلغ كبير قوي قوي قوي. وانقسمت الاراء، ناخد المبلغ ولا نقتله. فكان السلطان رحمه الله من الناس المصلين، يصلي ويقوم الليل ويحافظ على صلاة الفجر ويكثر الدعاء. ففتح الله تبارك وتعالى عليه بأن يفديه ويحصل على المال لينتفع المسلمون بهذا المال. كان قدر كبير من الذهب، كمية ذهب كبيرة. يقول الإمام ابن كثير بأنهم بنوا بها مشاريع كثيرة في دمشق، منها المارستان الموجود حتى الآن بكلام الإمام ابن كثير رحمه الله. مارستان يعني مستشفى كبير، كان المستشفى ده اللي يدخل ياكل ويشرب وينام ويتعالج، وفي أموال يشترى بها أدوية من جميع بلاد الدنيا. كل ده المباني والأدوية والحاجات دي من المبلغ اللي هو كم من الذهب القائد الصليبي ده بعت جابه علشان يفرج عنه. كل ده فرارا من ايه؟ من الموت. والصليبيين بعتوا من المبلغ، والقائد افرج عنه وراح لأهله، اول ما وصل مات. أراح الله المسلمين من شره، وانتفع المسلمون بالمبلغ اللي هو قدر من الذهب كبير. مهما فرق ده شيء يعني شيء مؤقت محدد. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أثناء المعارك في 67 و73، طبعا سينا دي كلها كانت منطقة حرب من 65 لغاية 77. فكان بعض الضباط اللي له واسطة وهناك في الميدان، يقوم يجيب واسطة علشان يتنقل، ما ينفعش يتنقل، هو في سلاح وفي جيش ما ينفعش يتنقل. فهم ينفع يبلغ مرضي، يقوم يجي مستشفى بعيد في الضفة الايه الغربية، ايوه يجي في مستشفى بعيد عن ساحة القتال وهو مش مريض ولا حاجة، بس طبعا يقعد في المستشفى يبقى في امان، بعيد بقى عن الغارات والدمار. سبحان الله، تقوم طائرات العدو تيجي حتى عن طريق الخطر وتضرب، نصيبه يجيله لو راح فين. هو نصيبه آلة معينة في وقت معين. سبحان الله، بعض الزعماء يستنكر بشدة إن بعض الإعلاميين يقول إنه مريض، لا، أو في حالة صحية سيئة، بالذات بقى ما يكون مثلا 70 80 سنة، ويقوم ويتحامل على نفسه علشان يتصور وهو واقف على رجليه استنكارا ان حد يفكر انه ايه. لا، واحد من الزعماء اللي كانوا مشهورين جدا في العالم من حوالي 30 سنة او اكثر، انا والله حضرت هذا الكلام وسمعته، كانوا بيحتفلوا بعيد ميلاده 80، وألقى خطاب، وكان زعيم دولة من الدول اللي بيسموها دول أخرى. ألقى خطاب بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده 80، وقرر أنه لن يستمر في العمل السياسي إلا 20 سنة فقط، ثم يعتزل العمل السياسي. أنا يومها قعدت الحقيقة اندهشت جدا جدا. فقعدت أستنى اشوف هيموت امتى، فما كملش نص المده. سبحان الله، يعني مات قبل ال90، وقبل ال90 سبحان الله، يعني من هو خد بالك كان ايه قرر انه 20 سنه فقط ثم يعتزل العمل الايه السياسي، اما يعني ان هو ده لشيء نسال الله العافيه، يود احدهم لو يعمر 1000 سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر. واحد نسال الله العافيه، احد المطربين راح يتعالج بره، فتقابل معاه بعض الصحفيين. طبعا الناس دول بيبقى لهم يعني قدر كبير، فالصحفيين بيسافروا لهم بره ويعملوا معاهم اللقاءات وكده. فقال ايه؟ قال ان في اخبار كاذبه تشيع بانه مرضه شديد، ودي اخبار كاذبه. وقال يعني كانه يقرر والعياذ بالله، نسال الله العافيه. قال وعلى اي حال ساشفى وساعود الى مصر ولن اشارك في احتفالات اعياد الربيع، تهديد للشعب المصري كله انا ذاك. الشعب المصري كله آنذاك حزن على هذا التهديد. سبحان الله، ما أتى عليه احتفالات أعياد الرومانيين، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين